الدرس الثاني عشر من شرح الاستعارة. بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها المستمعون الكرام من الأساتذة والطلبة الأخيار، فهذا هو الدرس الثاني عشر من شرح الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة. سبق أن تحدثنا في الدروس الأحد عشر الماضية عن تسعة محاور أصلية، آخرها محوران مهمان في الدرس الحادي عشر الماضي. المحور الأول: تقسيم المجاز المفرد إلى مجاز بالاستعارة ومجاز مرسل. المحور الثاني: ما الفرق بين المجاز المرسل والمجاز بالاستعارة؟ والآن سنلج المحور العاشر: وقفات مع علاقات المجاز المرسل. فأقول وبالله التوفيق، قال الناظم قدس الله سره: ومرسل بالعكس كاسم الكل للبعض، واسم آلة للفعل، وسبب لضده كذا اسم ما كان وما له المآل فاعلما، واسم مجاور لما قد جورا، والبعض للكل كعين حضرا، واسم المحل للذي قد حل به، والعكس أو مسبب لسببه، والمتعلق لما تعلق به وما قيد للذي اطلقا. ومرسل بالعكس كاسم الكل للبعض، واسم آلة للفعل، وسبب لضده كذا اسم ما كان وما له المآل فاعلما، واسم مجاور لما قد جورا، والبعض للكل كعين حضرا، واسم المحل للذي قد حل به، والعكس أو مسبب لسببه، والمتعلق لما تعلق به وما قيد للذي اطلق. أقول: فهذه أبيات خمسة تضاف إلى الأبيات الستة عشر الماضية، تلك 21 كاملة. وقد اشتملت هذه الأبيات الخمسة على اثنتي عشرة علاقة. هاكم تفصيل أربع علاقات منها في سطور. النوع الأول من علاقات المجاز المرسل، الكلية، أي تسمية البعض باسم الكلي. احذر، هناك تسمية البعض باسم الكل وهناك العكس، وسيأتي. الآن مع الكلية، أي تسمية البعض باسم الكل أو إطلاق اسم الكل على الجزء. مثاله قول الله عز وجل من سورة البقرة: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، حذر الموت. أقول: قال الله عز وجل يجعلون، ولم يقل يدخلون أصابعهم، فعبر بالجعل ولم يعبر بالإدخال، لأسرار بلاغية عظيمة انظرها في محلها مع لمسات بيانية أخرى تتعلق بالآية في الكتب التي تعنى بذلك. أقول ومن المقطوع به عند المفسرين أن السياق القرآني هنا في المنافقين، وأن الشاهد من الآية الكريمة أمران ضروران. الأمر الأول العلاقة، وهي الكلية هنا تتمثل في الأصابع، من باب إطلاق الكل على البعض أو من باب تسمية البعض باسم الكل، لأن المجعول المفهوم من قوله يجعلون أصابعهم في آذانهم رؤوس الأصابع. والذي ألجأنا أن نقول هذا الكلام أعني رؤوس الأصابع فقط الاستحالة وهي القرينة المانعة الصارفة وهي عادية وهي عادية المأخوذة من قوله في آذانهم في الظرفية في آذانهم. إذن أطلقت الأصابع وقصد بها رؤوس الأصابع أي الأنامل من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء والقرينة الاستحالة المأخوذة من في آذانهم كما ذكرنا. أقول ومن المعلوم عادة استحالة دخول الأصابع بتمامها في الأذان فمعنى يجعلون أصابعهم أي بعضا من أصابعهم. انظر الكشاف وما في معناه ففيه المزيد انتهى الشاهد من الآية. والآن مع المثال الثاني من الآية الكريمة من سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآيات. فقوله وأيديكم هو من باب إطلاق الكل وإرادة البعض أو من باب تسمية البعض باسم الكل. والقرينة قوله إلى المرافق هي قرينة. فالعلاقة في الآية الكلية والقرينة قوله إلى المرافق وهي أيضا ليست عادية ولا عقلية بل هي شرعية لفظية. والمثال الثالث قوله تعالى من سورة المائدة أيضا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآيات. فأيديهما هو من باب الكل هو من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء والبعض. والقرينة هي السنة النبوية الصحيحة الشريفة التي حددت بالرسغ. انظر شراح الحديث. ويلحق بهذه الأمثلة الثلاثة السابقة وصف البعض ببعض صفات الكل كقوله تعالى ناصية كاذبة خاطئة من سورة العلق. والشاهد من الآية أن رب العزة وصف الناصية بالكذب والخطأ وهما لأصحابها على سبيل المجاز مبالغة كما قال المحشي. وبتعبير آخر أن الله سبحانه وتعالى وصفها بالكذب والخطأ وهما وصفان لصاحبها جنون رحمه الله. وأذكرك أن الإعجاز العلمي اليوم قد توصل إلى أن الناصية مركز الكذب وربما أصبحت بعض الدول المتقدمة اليوم تعتمد على أجهزة متقدمة متطورة لكشف الكذابين والغشاشين وقد تستعمل في مآرب أخرى. انظر كتب الإعجاز العلمي تستفيد وتفيد. كما يلحق بذلك أيضا إطلاق اسم العام كما يلحق بذلك أيضا إطلاق اسم العام على الخاص كقوله تعالى من سورة الشورى ويستغفرون لمن في الأرض أي للمؤمنين بدليل الآية الأخرى من سورة غافر ويستغفرون للذين آمنوا بعد قوله تعالى اقرأ هذا السياق جيدا الذين يحملون العرش ومن حوله الآيات. وهذا ما يسمى عند الأصوليين بتخصيص العام فقوله تعالى لمن في الأرض عام يشمل المؤمنين وغيرهم لكن خص بالآية الكريمة للذين آمنوا فيحمل العام على الخاص. وسيأتي بحول الله وقوته تفصيل الكلام على العام والخاص من شرح المفتاح للشريف رحمه الله. وانظر أيضا هل استعمال الكلي في الجزئي حقيقة مطلقا كما قال البعض أم أن الأمر فيه تفصيل وهو أنه إذا استعمل الكلي في الجزئي من حيث اشتماله على الكلي فهو حقيقة وإن كان استعماله فيه لا بالنظر لما ذكر بل من حيث ذاته كان مجازا والله أعلم من الوزاني. وانظر أيضا لماذا سكت الناظم رحمه الله كصاحب التلخيص تبعا له عن استعمال الكلي في الجزئي. انتهى الشاهد والمراد من العلاقة الأولى للمجاز المرسل الكلية، وهذا معنى قول الناظم رحمه الله كاسم الكلي للبعضي. النوع الثاني من علاقات المجاز المرسل الآلية، أي إطلاق اسم الآلة على الفعل أو تسمية الشيء باسم آلته، نحو قوله تعالى من سورة إبراهيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. أطلق اللسان هنا الذي هو الآلة على الفعل، فمعنى الآية وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه أي بلغتهم، فهو أي اللسان آلة للكلام. فهذا هو المثال الأول من النوع الثاني من علاقة المجاز المرسل الآلية. والمثال الثاني قوله تعالى من سورة الشعراء واجعل لي لسان صدق في الآخرين. والسياق في سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي ذكرا جميلا وحسنا، لأن اللسان آلة له، فهو من باب إطلاق اسم الآلة وهو اللسان وإرادة صفات الفعل وهو الذكر الجميل الحسن. وبعبارة أخرى فالآية الكريمة من سورة الشعراء لا تتعلق بالسببية التي هي العلاقة الثالثة من علاقات المجاز المرسل عند الناظم رحمه الله كما سيأتي، بل بالعلاقة الثانية في النظم وهي الآلية كما قررنا. فاللسان اسمه آلة للذكر لا سبب له، فأطلق اللسان على الذكر الحسن الجميل لكونه آلة له على، والبرهان على ذلك أمران: العلاقة والقرينة. العلاقة وهي الآلية، والقرينة المانعة الصارفة وهي عادية. انظر البيضاوية وما في معناه، فقد ذكر نماذج راقية في الآية. فهذان مثالان من القرآن العظيم. وأختم الكلام على هذه العلاقة الثانية بمثال لغوي نحوي صرفي ذكره شارحون الهمام البوري، فقال نحو ضربته صوتا، مفسرا له رحمه الله بقوله أي ضربا بالصوت. والشاهد من هذا المثال أنه أطلق الصوت وهو آلة وأريد به فعله وهو الضرب، فهذه هي العلاقة، أعني كون الصوت آلة للضرب. وأما القرينة الدالة على هذا التأويل فتتمثل في جعله توكيدا. قال الشارح البوري شارحا ومعينا القرينة من هذا المثال بدليل جعله توكيدا. إذن فمعنى قوله بدليل جعله توكيدا يعني بذلك القرينة الصارفة المانعة هي القرينة. ومعنى قوله أيضا أي ضربا بالصوت بدليل جعله توكيدا أي مفعولا مطلقا للتأكيد. والمفعول المطلق لا يكون باسم الآلة، وإنما يكون بالمصدر الذي هو الأصل، وذلك قرينة المجاز. انتهى من البناني. والفرق بين الآلة والسبب أن الآلة هي الواسطة بين الفاعل وفعله كاللسان للذكر، والسبب ما به وجود الشيء كالغيث للنبات. انتهى من المحشي. وبهذا ننهي الكلام على النوع الثاني من علاقات المجاز المرسل إنها الآلية. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله واسم آلة للفعل، واسم آلة للفعل. النوع الثالث من علاقات المجاز المرسل السببية، أي تسمية المسبب باسم سببه، أو تقول هو من باب إطلاق السبب على المسبب. ومثاله قوله تعالى من سورة البقرة: فمن شهد منكم الشهر فليصمه الآية. الشاهد من الآية، من الآية الكريمة، أن الله قال: فمن شهد منكم الشهر، والشهر لا يشاهد، وإنما يشاهد الهلال أول ليلة من الشهر. ولا شك أن الهلال هو السبب لدخول الشهر، بل دخول الشهر منوط بالهلال، فتحصل أن الهلال سبب والشهر مسبب. ففي الآية الكريمة إطلاق اسم السبب على المسبب، فهذه هي العلاقة، وأما القرينة فعادية كما لا يخفى. وقد يقول قائل: هذه الآية ليست مما نحن فيه، لأن معناها فمن شهد أي حضر شهد حضر، والحضور أعم من الرؤية، فقد أراه أنا ولا يراه غيري، وعليه فتكون الآية غير صالحة لمثالنا. لكن فيه بحث، والأهم التمثيل للقاعدة، والبحث في المثال ليس من دأب الرجال كما قيل. هذا عن المثال الأول، وأما عن المثال الثاني فيتمثل في قوله تعالى من سورة هود: ما كانوا يستطيعون السمع، أي ما يتسبب عنه، وهو قبوله والعمل به لتصاممهم عن الحق وبغضهم له، انتهى من المحشي. وعليه فالآية الكريمة شاهدة لموضوعنا، فهي إذن من باب إطلاق السبب، وهو السمع. ما كانوا يستطيعون السمع، فهي من باب إطلاق السبب وهو السمع على المسبب وهو القبول والعمل به، فهذه هي العلاقة بينهما. وأما القرينة فهي عادية وربما عقلية، وسيأتي عند الناظم رحمه الله معنى القرينة وما يتعلق بها بحول الله وقوته. وأختم هذا الكلام على هذه العلاقة الثالثة بمثالين شائعين معروفين، نقول في الأول منهما: رعيناه غيثا، أي نباتا، الذي سببه الغيث. فهذا الكلام من باب إطلاق اسم السبب الذي هو الغيث وإرادة مسبب. تلك هي العلاقة. وأما القرينة فواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، فمن المقطوع به عادة أن الغيث لا يرعى، وإنما الذي يرعى النبات. فهذه هي القرينة، وهي عادية وربما عقلية أيضا. ونقول في المثال الثاني: فلان أكل الدم، أي الدية المسببة اسم مفعول عن الدم الذي هو سبب، فهو إذن من باب إطلاق اسم السبب الذي هو الدم وإرادة المسبب وهو الدية. فالعلاقة أي المناسبة بين الدم والدية هي السببية. وأما القرينة فعادية، لأن الدم لا يؤكل عادة، وطبعا في الشرع يحرم أكل الدم. وقد يقول قائل معترض علينا في تقرير القرينة، أعني كونها عادية: الدم قد يؤكل كما كان معروفا في الجاهلية، وربما في وقتنا الحاضر، وبأننا نحن المسلمين نأكل الكبد والطحال وهما مكونان من الدم، الجواب أننا نقصد بالعادة ما عليه السواد الأعظم من الناس، ولا عبرة بالشذاذ، وقد تقرر أن لكل قاعدة شذوذا، وأما مسألة الكبد والطحال فمن المستثنيات في الشريعة، من الأدلة العامة في القرآن والسنة المطهرة، كما هو مبسوط في كتب الفقه وأصوله وعند شراح الأحكام، فصح أن القرينة عادية. وبهذا ينتهي الكلام عن العلاقة الثالثة السببية بأمثلتها الأربعة، وهذا معنى قول الناظم رحمه الله: وسبب لضده. وسيأتي العكس. والآن مع العلاقة الرابعة، وهي الأولية، أو اعتبار ما كان، فهذان مصطلحان. قال الله عز وجل في سورة النساء: وآتوا اليتامى أموالهم، والمعنى: وآتوا الذين كانوا يتامى، لا أنهم يتامى الآن، لأنه لا يتم بعد البلوغ والرشد. فهذه الآية إذن من باب تسمية الشيء باسم ما كان عليه في الزمن الماضي، لكنه ليس عليه الآن، أي عند الإطلاق. فالعلاقة كما رأيت الأولية، وأما القرينة المانعة الصارفة فتتمثل في لا يتم بعد البلوغ والرشد كما قررنا وذكرنا، بل نقول اليتيم الحقيقي لا يدفع له ماله، لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الآيات، دقق في مفهوم الآية. فالشاهد من الآية الكريمة واضح جدا طبقا لما قرره الجمهور وهو المشهور، حيث قالوا مقررين: إن تسمية الشيء اليتامى في مثالنا باسم ما كان عليه في الزمن الماضي لكنه ليس عليه الآن، أي عند الإطلاق، قالوا يسمى مجازا. وعليه فإطلاق اليتامى على البالغين إنما هو باعتبار الوصف الذي كانوا عليه قبل البلوغ. وهناك من قال إنه، أي الإطلاق، إنه حقيقي وليس بمجاز، استصحابا للإطلاق الأولي، لأن وجود المعنى فيما مضى كاف في الإطلاق الحقيقي. وهناك من ذهب إلى الوقف في المسألة، فهذه أقوال ثلاثة في المسألة، والراجح فيها هو مذهب الجمهور وهو المشهور. والآن مع تفصيل مثال آخر ثان في المسألة، قال الله عز وجل في سورة البقرة: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فمعنى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، أي الذين كانوا أزواجهن، فلا تمنعوهن. فالآية من باب تسمية الشيء باسم ما كان عليه، فالعلاقة إذن الأولية أو اعتبار ما كان. وأما القرينة فشرعية كما لا يخفى، فهذان مثالان. وترسيخا للقاعدة أزيدك مثالا ثالثا، يقول الله عز وجل من سورة طه: إنه من يأت ربه مجرما. الآية أقول سماه مجرما باعتبار ما كان عليه في الدنيا، وعليه فهو مجرم باعتبار ما كان، فالعلاقة الأولية. وأما القرينة فهي أن الإنسان في الآخرة عندما يدخل النار لا يكون مجرما، لأن الوصف بالإجرام قبل الصيرورة إلى أرض موقف الجزاء، هذه القرينة. وإنما أوثر لفظ المجاز لإيمائه إلى استحقاق العقاب الذي ينزل به. وبهذا عرفت القرينة المانعة والعلاقة الجامعة من هذه الآية. والخلاصة أن معنى قول الناظم رحمه الله كذا اسم ما كان، كذا اسم ما كان، أي كذا أي كذلك، أي كذا إطلاق اسم الحالة التي كان الشيء عليها فيما مضى على ذلك الشيء الآن، ويسمى به مع عدم وجود حالته المقتضية للتسمية بمضيها تنزيلا لوجودها فيما مضى منزلة وجودها الآن. هذا هو الحق عند الجمهور، خلافا لمن جعل وجود المعنى فيما مضى كافيا في كون الإطلاق حقيقيا. انتهى من البناني على شرحه للأرجوزة. خلاصة الخلاصة أننا في هذا الدرس الثاني عشر، وخلاصة الخلاصة أننا تحدثنا في هذا الدرس الثاني عشر، تحدثنا عن أربع علاقات: الكلية، وذكرنا لها أمثلة ثلاثة مع ملحقين أو ثلاثة بها، الآلية، وذكرت لها أمثلة ثلاثة، السببية، وذكرت لها أمثلة أربعة، الأولية أو اعتبار ما كان، وذكرت لها أمثلة ثلاثة. وبهذا ينتهي الدرس الثاني عشر، وإلى الدرس الثالث عشر بحول الله وقوته، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وسجل بتاريخ 27 في شهر الله ذي القعدة 1438 هجرية، 19/8/2017 ميلادية، السبت، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصري محمد. والسلام عليكم ورحمة الله.